الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا سهى المأموم خلف الإمام فليس عليه سجود للسهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. المأموم مأمور أنه يتابع الإمام ولا يخالفه في سجود أو نحو ذلك. هذا مما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، بل نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، والله أعلم.